إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من أهوال النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ربنا لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي يوم القيامة بعدما تطوي السماوات بيمينك والأرض بشمالك وتنادي: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الديان، أين الجبارون؟ أنا الملك، أنا الديان، أين المتكبرون؟ فلا يجيبك أحد من خلقك، فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. اليوم الملك لله، لا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله. لك الحمد ربنا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. لك الحمد يا ربنا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا كلنا كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. لك الحمد يا من لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا. لك الحمد يا ناصر الأحباب ويا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب. لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، لا إله إلا أنت. لك الحمد عدد ما أشرق عليه النهار وأظلم عليه الليل. لك الحمد يا من يعلم مكاييل البحار، ولك الحمد يا من يعلم عدد أوراق الأشجار، ولك الحمد يا من يعلم قطر الأمطار، ولك الحمد يا من يعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد يا رب العالمين. إن رضيت لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله عز وجل به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بشر أمته وحذر أمته في آن واحد، بشرى مع تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرها صلوات ربي وتسليماته عليه بأنها كلها في جنة الرب جل وعلا، إلا من رفض دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في بشراه، ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في تحذيره. ولذا بعدما أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين صلوات ربي وتسليماته عليه، بعدما قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، زكى ربنا جل وعلا بصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله جل وعلا فؤاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله جل وعلا لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله عز وجل عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله عز وجل شخص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي الذي علم العلماء، والطبيب الذي علم الأطباء. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر من رب الأرباب جل وعلا أن يموت المتقون على الإسلام، فإن الموت على الإسلام غاية لا تدرك إلا بتوفيق الله جل وعلا. فكم من أناس كانوا يعيشون في هذه الدنيا على قول لا إله إلا الله، على قول بلا فعل، وعند موتهم ألجم الله ألسنتهم وحرمهم قول الشهادة والإقرار بأنه لا إله إلا الله، وخرجوا من هذه الدنيا على غير توحيد الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لأوامر الله، خاضعون لأوامر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد عباد الله هو قول لا إله إلا الله، فأكثروا من هذا القول عسى أن يختم الله جل وعلا لنا بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الفوز الحقيقي عند رب الأرباب جل وعلا في طاعة الله تعالى وفي طاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن الخسران عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لمن لم يطع الله تعالى ومن لم يطع نبيه صلى الله عليه وسلم. وسد الله عز وجل كل طريق وكل مسلك لشخص من الأشخاص أو أمة من الأمم إن لم تأتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم في هذه الدنيا قبل أن توزنوا بميزان العدل الإلهي الذي فيه الميزان بالخردلة، بل بمثقال خردلة يوم القيامة. عباد الله رحمكم الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا المقصد من هذه الحياة الدنيا، وكيف أن الله تعالى خلقنا لغاية وخلقنا لهدف عظيم من أجله خلق الله عز وجل هذا الإنسان وهذا الجان، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، ألا وهو الإقرار لله جل وعلا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله عز وجل من أجل عبادته ومن أجل دعوته ومن أجل أن نكون مخلصين لله جل وعلا الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي عمر رضي الله عنه الفاروق يقول محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث ذلك المقصد الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا. فإن كل إنسان منا يستطيع بحول الله وقوته، لا بحول نفسه وقوته، بحول الله وقوته أن يحول حياته كلها إلى عبادات لله جل وعلا. تحول العادات إلى عبادات، فإن العادات التي اعتادها الناس في هذا الزمان يستطيع الواحد منا بحول الله وقوته أن يحولها إلى عبادات إذا ما أخلص النية لله جل وعلا، وإذا ما كانت هذه على ترتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النوم عادة، فلو أنك نمت على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تخلصت من العادة وتحولت بحول الله وقوته إلى عبادة. لو أنك أكلت الطعام وهذا عادة من أو هذه عادة من العادات، لو أنك أكلت بنية التقوية على عبادة الله جل وعلا، وأنه امتثالا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لو أنك أكلت بنية التقوية على طاعة الله جل وعلا فإنك بذلك قد حولت العادة إلى عبادة. وكذلك لو أنك شربت الماء بنية أن تروي جسدك للتقوية على عبادة الله جل وعلا كان ذلك عبادة لك عند الله جل وعلا. لو أنك دخلت المسجد بالرجل اليمنى وقلت ذكرى وخرجت بالرجل اليسرى وقلت ذكرى فإن هذه العادة تحولت بقدرة الله عز وجل إلى عبادة. لو أنك دخلت على أهل بيتك وألقيت عليهم السلام فإنه يحول الله عز وجل هذه العادة إلى عبادة مع إخلاص النية لله جل وعلا وعلى فعل النبي وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه له في كل موقف ذكر وفي كل عادة ذكر، فحول الله عز وجل العادات إلى عبادات. كذلك إخوة الإسلام، إذا جامع الإنسان أهله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يأخذ الأجر ويحول تلك العادة إلى عبادة. لو أنه نوى أن يكون في جمعه هذا نسلا مسلما يوحد الله جل وعلا فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان لو أنه سلك طريقا يلتمس فيه علما ابتغاء وجه الله جل وعلا حول الله تعالى تلك العادة إلى عبادة وأخذ الإنسان أجرها. كذلك إذا ما لبس الإنسان ثوبه ليستر عورته تلك عادة، فما من إنسان يستطيع أن يسير في الطرقات عارية ولكنه يرتدي ثيابه إن أخلص النية لله جل وعلا واستحضر انه ما لبس هذه الثياب الا ليستر عورته عن اعين الانس والجن، فان الله عز وجل يحول تلك العادة الى عبادة. هكذا اخوة الاسلام، الله سبحانه وتعالى يوفق بفضله وحوله وقوته الى الهداية من اراد الهداية، ويحول العادات الى عبادات لمن من الله سبحانه وتعالى عليه. ولذا يقول ربنا عز وجل كما جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلو انك نصرت مظلوما وكففت ظالما عن ظلمه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، جعل الله تعالى لك ذلك باجر العبادة. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، فان الهداية موقوفة على الله جل وعلا، موقوفة على الله سبحانه وتعالى، لا يمن بها على احد الا من راى الله تعالى في قلبه ميلا الى الهداية. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، الا من هديته، اي انا الله، الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. هكذا عباد الله، لو اننا اخلصنا النية لله جل وعلا في كل عمل من اعمالنا لحول الله تعالى هذه الاعمال وتلك العادات الى عبادات يعطينا الله سبحانه وتعالى عليها الاجر الجزيل. ولذا يقول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، وبذلك امرت، وبذلك امرت. فان الحياة لا بد ان تكون على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لان ذلك امر من اوامر الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وامر من اوامر الله جل وعلا لهذه الامة. كذلك يقول محمد صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فاذا كانوا ببيداء من الارض، اي بفلات من الارض، بصحراء من الارض، خسف باولهم واخرهم، خطف الله تعالى باولهم واخرهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنية عباد الله عليها معول كبير في تحويل العادات الى عبادات. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نية المرء افضل من عمله، كما روى البخاري عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا ان نخلص النية لله جل وعلا، وان نعمل الاعمال كلها لا نبتغي بها سوى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من احاديثه، يحذر ثلاثة نفر من هذه الامة بان الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم يوم القيامة، ولا ينظر اليهم يوم القيامة، ولهم عذاب اليم من الله تعالى يوم القيامة. فيقول الراوي: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم الله ولا ينظر اليهم الله ولهم عذاب اليم يوم القيامة، من هم؟ خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يطيل سراويله او كندورته تحت كعبه له هذا العذاب الاليم يوم القيامة. اربعة انواع من العذاب، اربعة انواع من العذاب يا عباد الله، لمن طول ثوبه كندورته تحت كعبه. اننا نتباهى في هذا الزمان بتطويل ثياب الرجال وبتقصير ثياب النساء، وتلك مصيبة حلت على امة الاسلام. ترى الرجال في هذا الزمان كناديرهم مقرقرة في الارض، وترى النساء في هذا الزمان كناديرهم فوق الكعب. ولا حول ولا قوة الا بالله. خلط الامور، خلط الاحوال، والله لا يرضى من الرجال الا ان يكون ثوبهم فوق كعبهم، ومن النساء الا ان يكون ثوبهن او ثوبهن تحت كعبهن. هكذا اخوة الاسلام، من اطال كندورته عامدا متعمدا فعليه ان ينتظر عذاب الله يوم القيامة بهذه الاصناف الاربعة من العذاب. فاتقوا الله عز وجل في ثيابكم، واتقوا الله عز وجل في اجسادكم، واتقوا الله عز وجل في قلوبكم، واتقوا الله عز وجل في صوركم، واتقوا الله عز وجل في اعمالكم، لان الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نكون سائرين على ترتيب وعلى هدي وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، ما ثبت يوما ان النبي صلى الله عليه وسلم اطال ثيابه تحت كعبه، بل كان قميصه صلوات ربي وتسليماته عليه الى منتصف ساقه، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الثوب فوق الكعب للرجال. فاتقوا الله يا عباد الله، واخلصوا نياتكم واعمالكم لله تعالى، فان فعلنا ذلك اكرمنا الكريم وحول تلك العادات الى عبادات، واذا حول الله تعالى العادات الى عبادات جزانا الله سبحانه وتعالى عليها خير الجزاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، فعليكم ان تعملوا بما سمعتم، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل هذه الساعة هي ساعة الاجابة. اللهم اجعل هذه الساعة هي ساعة الاجابة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا، وان تكفر عنا سيئاتنا، وان تتوفنا مع الابرار. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين عبادك ولا بين يديك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن امة الاسلام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن امة الاسلام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك يا ربنا باعداء الملة والدين. اللهم انا نسألك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. احينا على الاسلام وامتنا على الايمان. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله،

واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والجوارح، قول باللسان أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، واعتقاد بالجنان، اعتقاد في داخل القلب بأنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق أحد العبادة في هذا الكون كله إلا الله. قل آمنت بالله ثم استقم، إيمان بالله جل وعلا. والدين عباد الله على مراتب ثلاثة حددها لنا جبريل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي نهاية الحديث بين الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فالدين على مراتب ثلاثة: على مرتبة الإسلام، وعلى مرتبة الإيمان، وعلى مرتبة الإحسان. الإسلام كلنا يعرفه قائم على خمسة أركان، والإيمان كلنا يعرفه قائم على ستة أركان، والإحسان كلنا يعرفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن. فالإنسان يرتقي إلى أعلى في مراتب الدين، وإذا من حضر إلى أسفل فتلك مصيبة عظيمة نسأل الله عز وجل منها العافية. قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، الإقرار لله جل وعلا بالربوبية، الإقرار لله جل وعلا بالألوهية، الإقرار لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فنؤمن بالله الذي رفع السماء بغير عمد من تحتها ولا علاقة من فوقها، نؤمن بالله الذي مهد الأرض وقسم الأرزاق على كل الخلق، نؤمن بالله العزيز الحميد، نؤمن بالله الكريم الحليم، نؤمن بالله القوي المتين، نؤمن بالله القوي المتين، نؤمن بالله الرافع، نؤمن بالله الخافض، نؤمن بالله المعز، نؤمن بالله المذل، نؤمن بالله المعطي، نؤمن بالله المانع، نؤمن بالله الواجد، نؤمن بالله الماجد، نؤمن بالله الواحد، نؤمن بالله الصمد، نؤمن بالله الرزاق، نؤمن بالله الجبار، نؤمن بالله القهار، نؤمن بالله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، نؤمن بالله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، صاحب القدرة والقدر، نؤمن بالله صاحب العزة والجبروت، نؤمن بالله صاحب الملك والملكوت، نؤمن بالله الواحد الحي الذي لا يموت. قل آمنت بالله ثم استقم. وكيف نؤمن بالله؟ وكيف يصل الإيمان الحقيقي إلى قلوبنا؟ كيف يدخل إلى قلبنا حقيقة الإيمان؟ الإيمان الحق بأن نتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فلو أننا تفكرنا في هذا الخلق، في هذا الكون الذي قال عنه الرب جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول المستنيرة، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا الخلق لم يخلقه الله عز وجل عبثا، ولم يخلقه الله عز وجل باطلا، إنما خلقه لكي نعتبر به ولكي تدخل حقيقة الإيمان إلى قلوبنا به. تخيلوا معي هذا الماء جعل الله عز وجل الحياة كلها فيه، جعل الحياة كلها فيه، فقال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما من حي في الوجود إلا وحياته بالماء، بالماء، هذا الماء الذي يخرج من الأرض. لو أن الله عز وجل غوره، أي أمر الأرض أن تبتلعه فصار غائرا في باطن الأرض، هل يستطيع أحد، أو هل تستطيع قوة، أو هل تستطيع دولة بما أوتت من وسائل التكنولوجيا العالية أن تستخرج قطرة ماء واحدة من باطن الأرض؟ لو أراد الله عز وجل للماء غورا في باطنها، والله ما استطاع أحد أبدا. هذا الماء لابد أن نتفكر، فالله سبحانه وتعالى يدلنا إلى الفكر في آلائه وآياته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد. إذا غار الماء في باطن الأرض بقدرة الله وأمره، فلا يستطيع أحد أن يخرجه من باطن الأرض. يسوقنا الله جل وعلا إلى الليل والنهار، هذا النهار الذي تشرق فيه الشمس على ارتفاع معين حدده الله، لو اقتربت الشمس من الارض مليمتر واحد لاحترقت الارض بمن عليها، ولو ابتعدت الشمس اقل من ذلك عن الارض لتجمدت الارض بمن عليها، ولكن الله جل وعلا جعلها للدفء، وجعلها للضوء، وجعل فيها منافع كثيرة، كما جعل في الماء منافع كثيرة. هذه الشمس وهذا النهار العظيم، تخيلوا لو ان الله جل وعلا امر النهار فقال له: يا نهار كن سرمديا ابديا على الخلق الى يوم القيامة، فلا تمكن لليل بالطلوع او الخروج، فهل يستطيع احد ان يعيش على وجه الارض لو كانت الحياة كلها نهار وليس هناك ليل نسكن فيه ونستريح فيه ونطمئن فيه ونخلو فيه بين يدي الله جل وعلا بربنا جل وعلا؟ لو هذه الحياة كلها نهار فماذا تكون النتيجة وكيف تكون المعيشة؟ يتكدر على الناس معاشهم. كذلك عباد الله، لو امر الله عز وجل الليل فقال له: يا ليل كن ليلا طويلا سرمديا ابديا على الخلق الى يوم القيامة، ولا تسمح يا ليل بالنهار بالطلوع او الشروق، فماذا تكون النتيجة؟ لوقف الكون كله، الليل مظلم والنهار مبصر، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لا تستطيع، لا تستقيم الحياة لو ان الحياة كلها ليل، لو ان الحياة كلها ليل ما استطاع الانسان ولا الحيوان ولا الدواب ان تعيش على هذه الارض. ولذا يمن الله عز وجل علينا فيذكرنا بعقولنا، ويذكرنا بابصارنا، ويذكرنا باسماعنا، ويذكرنا بقلوبنا، ويبين لنا ان الليل والنهار من اعظم نعم الله على الانسان. فيقول الله: قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، على اساس انكم تعيشون الى يوم القيامة، ولكن اعماركم قليلة، ولكن انفاسكم معدودة، ولكن خطواتكم معدودة. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا، اي ابديا، سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله، من اله غير الله يا عباد الله؟ لابد ان تجيب الله جل وعلا فتقول: لا اله الا الله. الله يسأل فمن يجيب؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. من اله غير الله ياتيكم بضياء، افلا تسمعون؟ افلا تسمعون هذا الكلام؟ افلا تسمعون يا عباد الله؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، افلا تبصرون؟ افلا تبصرون؟ وقبلها افلا تسمعون؟ هذه ايات تقربنا الى الله، لو تحققناها وعرفناها دخلت حقيقة الايمان الى قلوبنا. قل امنت بالله ثم استقم. عباد الله تفكروا في مزارعكم التي اولاكم الله اياها، وفي طعامكم الذي رزقكم الله اياه. والله لولا الله، والله لولا الله ما نزل المطر من السماء، ووالله لولا الله ما خرج النبات من الارض. فلينظر الانسان الى طعامه، الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ليس المتاع لكم وحدكم، بل هو متاع لكم ولأنعامكم، لدوابكم، وهذا من فضل الله جل وعلا. فإن الذي أنزل الماء من السماء هو الله، والذي شق الأرض هو الله، والذي أنبت الثمر من الأرض هو الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي اخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظروا الى مزارعكم والى ثماركم عباد الله، لو اراد الله عز وجل ان يحطم المزارع لحطمها، لو اراد الله عز وجل ان يدخل على قلوبكم الهم والغم بسببها لادخل ذلك. فاتقوا الله واخرجوا حق الله منها. استمعوا الى الله جل وعلا مبينا، افرأيتم ما تحرثون؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الزارع، اما انتم فانتم الحراث. فلا يقول واحد منا عندي بيادير كثيرة كلهم معره بحمد الله، ولولاهم يضعون السماد في وقته وبكمياته المعينة والماء بقدره ما انبتت او لخطرت تلك المزرعة. لو قال الواحد منا ذلك فقد اشرك بالله جل وعلا، لان الذي يزرع لكم هو الله. افرأيتم ما تحرثون؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اي نحن الله الزارعون ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، انا لمغرمون بل نحن محرومون. لو اراد الله عز وجل ان يحول الماء الذي بين ايدينا لكي نشربه الى ملح اجاج ما استقامت الحياة على وجه الارض ولماتت الخلائق كلها. ولذا جعله الله عز وجل ماء عذبا فراتا بحوله وقوته. هل لا تفكرنا في ذلك الماء، في ذلك الماء الذي نشربه؟ الله عز وجل يقول افرأيتم الماء الذي تشربون؟ هل هل يعيش احد بغير شرب الماء؟ والله ايام ثم يموت. والله عز وجل جعل الحياة كلها في الماء. افرأيتم الماء الذي تشربون؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. اما شكرتم الله عز وجل على نعمة الماء ان جعله لكم عذبا فراتا ولم يجعله ملحا اجاجا؟ كذلك النار عباد الله التي بها يسوى ويندق الطعام، لو اراد الله عز وجل اخمادها على وجه الارض لاخمدها، ولو اراد الله عز وجل اشعالها لاشعلها، ولو اخمدها الله ما استطاعت قوة على وجه الارض ان تشعلها، ولو اشعلها الله ما استطاعت قوة على وجه الارض ان تخمدها. افرأيتم النار التي تورون؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. سبح يا عبد الله باسم ربك، وقدس ذلك الاله الذي من عليك بتلك النعم. وغير ذلك كثير وكثير. الله عز وجل من فضله وكرمه وجوده ان جعلنا مسلمين موحدين، فلو اننا قصرنا في هذا الدين لابدلنا الله عز وجل باقوام غيرنا وكانوا خيرا منا. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ان ربنا عز وجل امره كائن بين حرفين، بين الكاف والنون. انما امره اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فوحدوا الله عز وجل واشكروا الله عز وجل على نعمه التي اولاكم اياها، وتفكروا في مخلوقات الله وفي اياته وفي الائه، وهذا قليل من كثير. نسأل الله عز وجل ان يدخل بها حقيقة الايمان الى قلوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، لو اننا تفكرنا الفكر الحقيقي يدخل الله عز وجل حقيقة الايمان الى قلوبنا، فيمدحنا الله عز وجل في كتابه حيث يدخلنا سبحانه وتعالى في هذا القول من اقواله، حيث يقول ربنا جل وعلا: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المتقون حقا. فلو عرفنا حقيقة الايمان لمدحنا الله عز وجل في قوله: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. هكذا اخوة الاسلام، قل امنت بالله ثم استقم. عرفنا الله عز وجل ودخلت حقيقة الايمان الى قلوبنا، فما علينا الا الاستقامة على هذا الايمان، الاستقامة على الطاعات، الاستقامة على العبادات، الاستقامة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل امنت بالله ثم استقم. فلو اننا استقمنا على هذا الايمان بالله جل وعلا، فان الله سبحانه وتعالى يعد لنا الجنان العالية، حيث قال تعالى في محكم ايات كتابه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والله عز وجل شيب محمدا صلى الله عليه وسلم بآية في كتابه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، فلما سئل عن سبب تشييب هود له قال آية في كتابه: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستقيمين على طريق الإيمان. اللهم اجعلنا من المستقيمين على طريق الإيمان. اللهم اجعلنا من المستقيمين على طريق الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار، وأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وأن تخذل الكفر والكافرين، وأن تعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه.